الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. أما بعد، فما زال الكلام مستمرا في شرح كافية ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه، ووصلت إلى الكلام في شرح حروف المصدر. هي بالطبع أقل من عدة الكثرة، لأن الأحرف المصدرية تصل أو لا تصل في الحد الأقصى إلى العشرة. ذكر ابن الحاجب رحمه الله تعالى منها ثلاثة، وهي ما وأن وأن. ذكر ثلاثة وهي ما وأن، أن بفتح الهمزة وسكون النون، وأن بفتح الهمزة والنون المشددة. يعني مرت معنا أن قبل قليل تكون تفسيرية، ومرت معنا فيما مضى تكون ناصبة للمضارع، وتكون مخففة من أن، وتكون زائدة، وتكون أنواعها كثيرة. الكلام الآن في أن التي هي مصدرية، وفي أن التي هي أخت إن، وفيما المصدرية وأنواع ما كثيرة. قبل أن أبدأ بتفصيل الكلام فيما يتعلق من مسائل أحرف المصدرية، الأحرف المصدرية، أقول هذه الأحرف المصدرية لأنها تؤول هي مع ما دخلت عليه بمصدر، أي توصل بما دخلت عليه فيصبحان قطعة واحدة، هي المصدر المؤول أو المصدر المنسبك. لذلك الأحرف المصدرية هي من جملة الموصول. النحاة يقولون الموصول اسمي وحرفي، الاسمي مشترك وخاص، والحرفي هي الأحرف المصدرية هذه. الأحرف المصدرية هذه ابن الحاجب ذكر منها ثلاثة، وبقيت عليه ثلاثة. الثلاثة التي ذكرها لا خلاف فيها في عدها أنها من الأحرف المصدرية، ولكن بقي عليه أن يعد كي الرابع، الخامس لو، والسادس الذي عند بعض الكوفيين. أبدأ بالأخير الذي هو الذي عند بعض الكوفيين، على طريقة ابن هشام رحمه الله تعالى وأحسن إليه في أوضح المسالك وفي تآليفه. إذا كانت للشيء أقسام متعددة أو قسمان مثلا أو أكثر، وأحد القسمين أو أحد الأقسام هو الأخسر والأقل مسائلا والأوضح، يبدأ به لينتهي منه، ثم كأنه بعد ذلك يتفرغ لما هو متعدد ومسائله كثيرة وفيه تفريعات ليست في القسم الأول. أبدأ بالذي لأن الكلام فيها في غاية الاختصار. الذي اتفاقا هو اسم موصول، وهو من الموصول الخاص، لكن بعض الكوفيين قال إن الذي تخرج عن الموصولية، عن الاسمية الموصولية الخاصة إلى المصدرية، يعني يصير شأنه كشأن الحرف المصدري، لأنه سيؤول مع ما بعده بمصدر كما هي العادة في الأحرف المصدرية. بعض الكوفيين ليس الجميع مثل لذلك أو شاهده في ذلك قوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا، كالذي خاضوا، قال إن الذي هنا مصدرية، بدليل أن التفسير والتأويل أو أن المعنى والله أعلم وخضتم كخوضهم، هذا هو معنى كالذي خاضوا. وكما ترى التأويل بالمصدرية هنا أمر سهل لا تكلف فيه، ولكن القول بأن الذي مصدريا يأتي حرفا مصدريا لم يقل به معظم النحاة. وأما بالنسبة للو فلو معروف أن لو تأتي حرف امتناع لامتناع، وهذا من مظاهر عظمة العربية أن حرفا واحدا لو تكون امتناعا لامتناع لو جاء لأكرمته، إذن ما جاء امتنع الإكرام حصول الإكرام لامتناع حصول المجيء، في أن لما تعطي معنيا معنى معاكسا تماما لما جاء أكرمته حصل الإكرام لحصول المجيء، غيرنا فقط لو لما أعطى هذا الحرف معنى متعاكسا، ولولا من معانيها أنها جمعت بين لو ولولا، فحرف امتناع لوجود امتنع حصول الثاني لوجود الأول، لولا الزحام لوصلت أو لما تأخرت لوصلت امتنع حصول الوصول بسبب وجود الزحام، وهذا لا تعطيه لغة أخرى في الدنيا أن حرفا يعطي مثل هذا المعنى المتعاكس أحيانا المتناقض في الجملة. أرجع إلى لو، لو حرف امتناع الامتناع، لو تأتي أيضا شرطية، لو تأتي للتمني، تأتي من جملة ما تأتي عليه، عدت من جملة معانيها عدت حرفا مصدريا، ولكنها لا تكون مصدرية إلا في أوضاع معينة تشترط في جملتها، إلا في أحوال معينة. قالوا إذا جاء بعدها فعل يفهم منه معنى التمني، جاء بعدها فعل، عفوا جاء قبلها ليس بعدها، جاء قبلها هي وقعت بعد فعل، إذا جاءت لو بعد فعل يعني قبلها فعل يفهم منه معنى التمني، في قوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، قالوا إن لو هنا حرف مصدري والمعنى ودوا الإدهان، وكذلك في قوله تعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ، يود المجرم لو يفتدي أي يود المجرم الافتداء، ومثله أيضا قول الشاعر، إذن واضح جاء قبلها فعل فيه معنى التمني، قال الشاعر تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا علي حراسا لو يسرون مقتلي، تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا من الطويل علي حراسا، هنا جاء الذي قبلها علي حراسا فيه معنى التمني لو يسرون مقتلي، قالوا أيضا قد يستغنى بلو عن فعل التمني، نحن قلنا أكثر ما تأتي لو بعد فعل فيه معنى التمني، وقد يستغنى بلو عن فعل التمني فينتصب الفعل بعدها مقرونا بالفاء، ينتصب الفعل بعدها مقرونا بالفاء، متى هذه ينتصب الفعل بعدها مقرونا بالفاء؟ إذا لم تسبق بفعل فيه معنى التمني، كما في قولك لو كان لي مال فأنفقا، لو كان لي مال فأنفقا، قال تعالى لو أن لي فأكون، نعم من المحسنين. إذن هذا الكلام في لو، في كي، في لو وفي الذي. أما الكلام في كي قبل أن أدخل في تفصيلات ما قاله في أو ما ذكره من الأحرف الثلاثة هذه، أما كي ففيها مذاهب وفيها تفصيل كثير كبير جدا، والمسائل بناء على هذه المذاهب وبناء على هذه التفصيلات لكثرتها تصلح لأن تكون بحثا مستقلا بمفرده. عندما أقول تصلح أن تكون بحثا مستقلا بمفرده أي بلا مبالغة في تضخيم شأنها، يعني من كثرة ما يتفرع من المذاهب والأقوال والصور التركيبية، ليست فقط تفرع المذاهب، تفرع الصور التركيبية المستعملة، الجمل المستعملة، الصور اللفظية التركيبية التي ترد فيها كي مع الضمائم، ليست كي بمفردها، كي مع الضمائم، أقصد الضمائم لام التعليل اتصلت بها ظاهرا لكي، أو احتملت التقدير، أن المصدرية كي أن المصدرية الناصبة، أو أن المقدرة، يعني جئت كي أصنع كذا، فأصنع هنا منصوب بكي أو منصوب بأن المضمرة، إذن أن المضمرة من جملة الضمائم. الضمائم قلت مسائل كي يجب أن ينظر فيها هذه المسائل، وأحوال كي متعلقة ليست بلفظة كي وحدها، جميع مسائل كي لا تتعلق بلفظة كي بمفردها، بل بالنظر إلى الضمائم والسياقات التي وقعت فيها كي. من جملة هذه الضمائم لام التعليل، هل هي موجودة لفظا أو ليست موجودة لفظا لكنها موجودة في التقدير، أو ليست هذه الصورة الأولى موجودة لفظا لام التعليل، الصورة الثانية موجودة تقديرا فقط، هذه تقديرا مع كي، نتكلم لام التعليل موجودة لفظا مع كي، أو لام التعليل موجودة تقديرا مع كي، أو لام التعليل في الصورة الثالثة ليست موجودة لا لفظا ولا تقديرا، هذا التركيب الثالث. التركيب الرابع أن موجودة ظاهرة مع كي، انتهينا من اللام بأحوالها الثلاثة، دخلنا في كي، أن موجودة مع كي ظاهرة. الصورة الرابعة أن ليست موجودة ظاهرة ولكنها موجودة تقديرا. الصورة الخامسة ما المصدرية في كيما، أو ما الاستفهامية، إذا صارت الخامسة ما، هل هي مصدرية أو هي زائدة؟ الصورة السادسة ما الاستفهامية. الصورة السابعة اللام مع ما لكيما. الصورة الثامنة، السابعة كانت لكيما، الثامنة لكيما أن. إذن هذه كلها مجموعة من الصور اللفظية التي تستخدم وتقع فيها كي. بكل هذه الضمائم نستطيع أن نقول في هذه الصورة يتعين في كي أن تكون كذا، في هذه الصورة يتعين في كي أن تكون كذا، في هذه الصورة تحتمل أن تكون كذا وأن تكون كذا. إذن كي بمفردها لا يمكن أن يحكم فيها بمفردها في حالها، ولذلك كي مر ذكرها في باب حروف الجر على أنها جارة، متى تكون جارة سيأتي تفصيله، ومر ذكرها أيضا في أحرف التعليل على أنها تعليلية، قد تكون تعليلية فقط وليست ناصبة، ومر ذكرها أيضا أو يأتي ذكرها على أنها مصدرية، ويمر ذكرها أيضا على أنها في نواصب المضارع، ويأتي ذكرها أيضا على أنها من الأحرف الموصول الحرفي. إذن المصدري والموصول الحرفي ونواصب المضارع وأحرف التعليل وأحرف الجر، في كل لكي نعرف جميع تفصيلات مسائل كي علينا أن نرجع إلى ما قيل في الكتب الموسعة المفصلة في هذه الأبواب كلها في باب واحد، يعني لا تكتفي بالرجوع إلى باب حروف الجر، لأن المسائل هناك ستكون المتعلقة بكي ستكون بما يكفي في ذاك الموضع، بما يكفي في ذاك الموضع فقط. نعم. وأيضا يأتي باب آخر تكون فيه يذكر فيه كي أيضا في الزوائد، لأنك عندما تقول كيما أن، إذا ذكرنا خمسة أبواب وهذا الباب السادس التي تأتي فيه مسائل متعلقة بكي، الباب السادس وهو في الأحرف المزيدة، فيما يزاد من الأحرف، في كيما أن سيقال إن ما هنا أيضا زائدة. الباب السابع الذي تأتي فيه كي أيضا في الكافة وغير الكافة من الأحرف، فما هنا في مثل كيما، هل كفت أو لم تكف؟ ولذلك الإحاطة في بكي يجب أن تراعى فيها كل هذه الأبواب وكل هذه الأحوال. أقول بالنسبة لكي عند الكوفيين مصدرية مطلقا لا تخرج عن المصدرية، هذا عند الكوفيين. ما معنى مصدرية مطلقا؟ هذا لا يتناقض أبدا مع أنها قد تأتي مع القول بمصدريتها ناصبة، يعني قد تكون مصدرية فقط وتكون في الوقت نفسه مصدرية وناصبة، لكنها لا تنفك عن المصدرية بحال من الأحوال. هذا مذهب الكوفيين. وبعضهم نسب هذا إلى الخليل وإلى سيبويه في قول من أقوال سيبويه. النقطة الثانية، إذا اتصلت بها لام التعليل لفظا اجتهد لكي تنجح، اتصلت بها لام التعليل لفظا ولم تتلها أن ظاهرة، يعني لم تقل اجتهد لكي أن تنجح، إذا اتصلت بها لام التعليل لفظا ولم تتلها أن، فلام التعليل حرف جر وتعليل، وكي هنا لم تتلها أن، قلنا كي هنا تحتمل احتمالين، مصدرية ناصبة بنفسها. لما قلنا مصدرية؟ لكي لا يدخل الحرف على الحرف، لكي تنجح من غير أن، فاللام حرف جر وتعليل، والمصدر المؤول من كي وما بعدها في محل جر بحرف الجر، وكي نفسها هي التي نصبت. أو الناصب ليس كي، بل الناصب أن المقدرة، يعني لكي أن تنجح. في هذه الصورة بعضهم يلزم، يقول لزوما كي هي المصدرية الناصبة ولا تقدر أن بعدها. إن ظهرت أن بعدها كي أن تنجح، إن ظهرت أن بعدها فهي حرف جر وتعليل، وأن بعدها هي الناصبة المصدرية، يعني الشاهد المشهور فقالت أكل الناس أصبحت مانح لسانك، مانحا لسانك كيما أن تغر وتخدع، كيما أن. طبعا ما هنا فيها كلام، هل هي زائدة أو ليست زائدة؟ نتكلم الآن عن كي. كي هنا حرف جر وتعليل، وأن المصدرية هي الناصبة، كي هنا ليست الناصبة. طيب إذا اتصلت بما المصدرية ولم تأتي بعدها أن، إذا اتصلت بما المصدرية ولم تأتي بعدها أن، ولم تسبقها لام التعليل، فهي حرف جر وتعليل، كما في قول الشاعر في الشاهد المشهور: إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع. طيب، في مثل اجتهد كي تنجح، إذا قدرت اللام معها، اجتهد كي تنجح، إذا قدرت اللام يعني لكي تنجح، قلنا اللام هي حرف الجر وكي مصدرية وليست جارة، ثم هي الناصبة بنفسها أو الناصب أن المضمرة، والأشهر أن تكون هي الناصبة بنفسها. أنتقل إلى أو أنبه إلى أن الكوفيين في مثل هذه الحالة لم تظهر أن بعدها ولم تتصل بها اللام، البصريون يقولون هي الناصبة بنفسها. طبعا اتفقنا أن الكوفيين يرونها أنها لا تنفك عن المصدرية، لكن في هذه الحالة اجتهد كي تنجح، البصريون يقولون نحن قلنا لم تتصل بها اللام ولم تظهر أن، البصريون يقولون إن أن مقدرة والناصب أن، وكي هنا مصدرية. الكوفيون يقولون لا تنفك عن المصدرية والنصب، فهي الناصبة وأن ليست مقدرة. إذن صار عندنا الكوفيون قالوا بالمصدرية والنصب. أرجع إلى كلام ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه، قال: حروف المصدر ما وأن وأن، طبعا يضاف كي ولو والذي، ثم قال بعد ذلك: فالأولان للفعلية. الأولان ما وأن، يعني مختصان بالدخول على الجملة الفعلية، فالأولان للفعلية. وقال بعد ذلك: وأن للإسمية، يعني أن مختصة بالدخول على الجملة الإسمية. هنا يقال الأولان بالنسبة للأولين يقصد ما وأن، الأولان للفعلية. المتفق عليه أن أن مختصة، أن المصدرية مختصة بالدخول على الجملة الفعلية. وأما ما فالأكثر أن تدخل على الفعلية، ولكن قد تدخل على الإسمية كما سأوضحه بعد قليل. هذا توضيح فقط لقوله فالأولان للفعلية. يقال اتفاقا أن مختصة بالدخول على الجملة الفعلية، وأما ما فالغالب أن تدخل على الفعلية، ليس واجبا، وقد تدخل على الإسمية كما سيأتي بيانه. وأما بالنسبة للو فللفعلية كذلك، فصارت لو وأن اتفاقا للفعلية، وأما ما فالغالب أن تكون للفعلية وقد تدخل على الإسمية. أما بالنسبة للذي فواضح أن الذي معروف في شروط جملة صلة الموصول. يشترط في جملة صلة الموصول أن تكون جملة فعلية، أليس هكذا؟ إذن الذي لو قلنا في الذي جاءت مصدرية فشأنها كشأن الذي الموصولية، يعني يجب أن يأتي بعدها جملة فعلية، فصارت أن ولو والذي الثلاثة مختصة بالفعلية، وأما ما فتختلف، الغالب الفعلية وتأتي بعدها الاسمية كذلك. وأما كي هو ما ذكرها، طيب ما شأنها بالنسبة لمدخولها؟ كي قد تدخل على الجملة الفعلية وقد تدخل على اسم، ما أقول على جملة اسمية، تدخل على اسم، كدخولها على ما الاستفهامية في مثل قولك فعلت هذا كي مه، بمعنى لمه، فعلت هذا كي مه. الهاء هنا إما أن تقول أبدلت الألف ألف ما هاء ووقف عليها، وإما أن تقول حذفت الألف، لأن المعروف أن ألف ما الاستفهامية تحذف كثيرا، لما فعلت، بما كتبت، علامة وقفت، هذه كلها علامة إلى آخره. فإما أن يقال حذفت ألف ما، فلما أردت الوقف لا يمكن أن يوقف على حرف واحد فزيدت هاء السكت، والغرض من زيادتها هنا للإمكان، لإمكان الوقف، يعني ألف الوصل تزاد للإمكان، لإمكان النطق والابتداء، وهاء السكت تزاد أيضا للإمكان، لإمكان الوقف. نعم، فإما أن تقول حذفت الألف وزيدت هاء السكت للوقف، وإما أن تكون أن تقول يعني قال هذا الصرفيون أبدلت الألف هاء ووقف عليها بالهاء. نرجع إلى كي، تدخل على الاسم وتدخل على جملة فعلية وعلى الاسم الذي هو اسم الاستفهام ما، فتكون بهذا مختلفة عن الباقي. الباقي من الأحرف المصدرية سيدخل على جملة فعلية ثم تحول الجملة كلها بمصدر والمصدر مفرد، إذن كأنها في الصورة النهائية دخلت على ماذا؟ على ما يؤول بالمفرد، ولكن هذا الذي يؤول بالمفرد هو جملة فعلية في أن ولو والذي، وهو فعلية أو اسم مفرد مع ما، وعفوا مع كي، أو جملة فعلية أو جملة اسمية مع ما. إذن الفرق بين كي وما، كي تدخل على اسم مفرد، ما تدخل على جملة اسمية. الأمر إذن يحتاج أن أوضح بعضا من الفروق بين أن وما. أما أن فتختلف عن أن لفظا، من الصورة اللفظية أن وأن هذه ثلاثية، هذه ثنائية، أن عاملة، أن أيضا عاملة، أن ناسخة، أن ليست ناسخة. إذا قلت لما عملت، هذه مسألة جانبية، لما عملت أن ولم تعمل ما، فالجواب لأن ما لم تختص بدليل دخولها على الاسمية والفعلية، وأن اختصت بالدخول على الفعلية المضارعية، وما اختص عمل، وما لم يختص لم يعمل. هذه بالنسبة لأن الناصبة، الآن طبعا أن الناصبة مصدرية أيضا، وليس، وهذا تنبيه جيد نسيت أن أقوله، أن المصدرية نوعان، قد تكون عاملة وقد تكون غير عاملة. العاملة هي الداخلة على المضارع، غير العاملة هي الداخلة على الماضي. غير العاملة هي الداخلة على الماضي، إن دخلت على الماضي. سأوضح هذا بالتفصيل. أرجع إلى ذكر الفروق، ومن خلال الفروق سيتضح مدخول نوع مدخول كل من أن وما. هذه فروق بين أن وما. الفرق الأول، أن مختصة بالدخول على الفعل، على الجملة الفعلية، وليست ما كذلك، لأنك فيما تقول يعجبني ما صنعت، يعجبني ما صنعت، أي يعجبني صنعك، وتقول في الدخول على الجملة الاسمية يعجبني ما أنت صانع، والتقدير أيضا يعجبني صنعك. لكي نقول إن ما مصدرية في مثل يعجبني ما صنعت، يعجبني ما أنت صانع، لا يصح أن تقدر ضميرا هنا، لأنك لو قلت بمعنى يعجبني ما صنعته، يعجبني ما أنت صانعه، صارت الموصولية. لو قدرت الضمير صارت ما موصولية، وصار الضمير هو الذي يسمى العائدة الرابطة لجملة صلة الموصول بالموصول نفسه. إذن في يعجبني ما صنعت لا تقدر ضميرا، لو قدرت ضميرا صارت موصولية. هذا الفرق الأول بينهم. الفرق الثاني، أن عاملة وغير عاملة، وما لا تكون إلا عاملة، ما لا تكون إلا عاملة. نعم، يعني كيف عاملة وليست عاملة؟ لو دخلت على المضارع فهي المصدرية الناصبة، لو دخلت على غير المضارع على الماضي فليست ناصبة، يعني كما في قوله تعالى وما كان جواب قومه إلا أن قالوا، يعني وما كان جواب قومه إلا قولهم. ولولا أن ثبتناك، يعني ولولا تثبيتنا إياك، إذن تدخل على الماضي، لكن تدخل على الماضي على المضارع متفق عليه، تدخل على الماضي نعم ثابت، ولكنه أقل من دخولها على المضارع. نتكلم عن أن المصدرية، هل تدخل على غيرهما فيه خلاف، يعني هل تدخل على أمر، هل تدخل على نهي، هذه مسألة فيها خلاف. سيبويه ذكر أنها أيضا، أو حكي عن سيبويه أنها تدخل على أمر كذلك، نعم، وتدخل على نهي كذلك. وهذه المسألة دخولها على غير المضارع والماضي مسألة، غير المضارع نعم مسألة خلافية. أرجع إلى بقية الفروق. قلت أن عاملة وغير عاملة، في حين ما لا تكون إلا غير عاملة، لم تثبت ما ناصبة أو جازمة أو رافعة إلى آخره. الفرق الثالث، ما تنوب عن ظرف الزمان، تنوب عن ظرف الزمان المضاف إلى المصدر المؤول هي وصلتها به، تنوب عن ظرف الزمان المضاف، يعني هنا صارت توقيتية، ما المصدرية صارت مصدرية توقيتية لنيابتها عن الزمان، يعني عن وقت. ومر معنا في اللقاءات الماضيات أن ما تأتي أيضا توقيتية. إذن ما تنوب عن ظرف الزمان المضاف إلى أي شيء، إلى المصدر المؤول من ما وما دخلت عليه الذي هو في محل جر بالإضافة، نحو لا أفعله، نحو قولك لا أفعل كذا ما صاحبيك، يعني مدة صياحه. لا أفعله ما صاح ديك، أي مدة صياحه. ومر معنا في باب كان وأخواتها أن ما التي تسبق دام مصدرية توقيتية، ليس هكذا؟ إذن ما هنا تنوب، أي تؤول باعتبارها مصدرية، ستؤول هي مع ما بعدها بمصدر وظرف. هذا هو معنى تنوب عن الظرف الزماني المضاف، الظرف المضاف إلى آخره. وأن لا تنوب، أن لا تأتي توقيتية خلافا لبعضهم. ابن مالك رحمه الله تعالى قال: استعمال ما في موضع التوقيت، يعني يقصد مع غير ما دام، في غير ما دام، استعمال ما في موضع التوقيت لا يعترف به أكثر النحويين. الفرق الرابع: لا خلاف في حرفية أن، أن المصدرية ناصبة كانت أو غير ناصبة، لا خلاف في ملازمتها للحرفية. واختلف في حرفية ما المصدرية، واختلف في حرفية ما، فجعلها الأخفش وابن السراج اسما. طبعا هذا ستنتج عنه قضية معينة سأقولها بعد قليل. إذن لا خلاف في حرفية أن المصدرية، والخلاف في حرفية ما قائم، فالأخفش وابن السراج جعلاها اسما، وقدر في صلتها، في صلة ما، ضميرا راجعا إليها. وتبع الأخفش وابن السراج بعض الكوفيين. إذن سنرجع إلى الكلام الذي قلته قبل قليل. إذا قلت أعجبني ما صنعت، إذن على مذهب الأخفش وابن السراج وبعض الكوفيين، الصلة هنا صلة الموصول الحرفي الذي هو ما، متحملة لضمير. إذن الأولى أن يقال إن ما هنا خرجت عن ماذا؟ عن المصدرية إلى الموصلية، إلى الموصولية. إذن سيقال هنا على مذهب الأخفش وابن السراج ومن وافقهما: هل بقيت، إذا قدرنا في صلة، في صلتها ضميرا، هل بقيت على المصدرية وتكون متحملة لضمير في صلتها، أو خرجت عن المصدرية؟ إذا قلنا خرجت عن المصدرية، إذن ما ليست من المصدري، ما ليست من المصدري. هل يمكن التوفيق بين المذهبين؟ نعم، التوفيق بين المذهبين كالتوفيق تماما. يعني هناك من قال بقيت على المصدرية ومتضمنة معنى الموصول، بقيت على المصدرية ومتضمنة معنى الموصول. هل قيل مثل هذا الكلام في باب آخر؟ هل له نظير؟ نعم له نظير، ونظيره كثير جدا، لكن في باب واحد، هي أسماء الشرط. يعني عندما تقول أعجب، تقول من يجتهد ينجح، أليست تماما بمعنى الذي يجتهد ينجح؟ ما تزرع، تحصد، أليس هكذا؟ أليست بمعنى الذي تزرعه تحصده؟ إذن أسماء الشرط، وهذه مفصلة ومصرح بها، ليست استنباطا، مصرح بها أن أسماء الشرط في مثل من وما هنا متضمنة موصول وفي تقدير الموصول، ولأنها في تقديره ولأنها متضمنة معنى الموصول تفرعت عن هذا أمور تتعلق بالموصول. يعني هذه الأمور صارت مشتركة بين أسماء الشرط وبين الموصول، اشتركا في أمور، لأن من يجتهد ينجح، ما تزرع تأكل، يعني الذي تزرعه تأكله، لهذا التضمن تفرعت مسائل مشتركة بين بابي الموصول واسم الشرط. نعم. الفرق الخامس، تضمر أن وتبقى صلتها، تضمر أن ويبقى المضارع المنصوب بها، وليست كذلك ما، يعني لا يجوز في ما أن تضمر. لم يذكر أحد أن ما المصدرية تضمر، في حين اتفاقا في باب نواصب المضارع هناك مسائل كثيرة متعلقة بإضمار أن على سبيل الوجوب أو بإضمارها على سبيل الجواز، مع بقاء منصوبها، مع بقاء صلتها منصوب، وهذا من القلائل، يعني ليس في العربية حرف يحذف ويبقى عمله، إلا من جملة المستثنى أن، ومن جملة المستثنى رب تحذف ويبقى العمل بعد الواو بعد بل بعد إلى آخره. الفرق السادس، دخول أن على المضارع أكثر من دخولها على الماضي بعكس ما. هذا الكلام، هذا الفرق ذكره الرضي، وذكر أيضا بعض الفروق استفدتها من الرضي، ولكن عبارة الرضي يعني مرهقة جدا، ستقرأها عدة مرات حتى تقول هل فهمت في هذه الجزئية، في هذا الباب بالذات، وهو يشرح حروف المصدر ذكر ما تفهم منه ضمنا فروقا بين ما وأن، وذكر أمورا تتعلق بجملة ما وجملة من، لكي تستنبطها تحتاج إلى القراءة أكثر من مرة. عبارته ما كانت سهلة سلسة. نعم، كانت صعبة عبارته هنا. إذن دخول أن على المضارع أكثر من دخوله على الماضي وما بالعكس. هل هناك مزيد من الفروق؟ نعم، لطيفة المنصور التي ذكرتها لك بالأمس، صاحبة رسالة الدكتوراه، الآن هي دكتورة، أعتقد هي أستاذ مشارك أو وصلت إلى الأستاذية، لأنها مجتهدة ونشيطة ومعتزة بعملها، يعني فيما أعرفه عنها لما كانت تعمل في رسالة الدكتوراه ولما كانت قبل الدكتوراه لا تقدم عملا إلا إذا كان هذا مصدر اعتزاز، يعني إلا إن كان عملا جيدا، ولا أتوقع أن تترك هذه الصفة، لأنه من تعود على مثل أن يعمل ويعتز بما عمل لا أظنه يترك مثل هذا بسهولة. في رسالتها، هذه الفروق بين الأدوات النحوية التي أشرفت عليها، أعتقد أنها ذكرت إما 15 أو قريبا من 15 فرقا بين أن وما. هل أنت توافقها في جميعها أو تخالفها في بعضها؟ بعض ما ذكرته من الفروق قد تخالف فيه، لكنها اجتهدت، يعني لا يمكن أن نقول هذا فرق بين كذا وكذا إلا بعد اجتهاد وتتبع واستقراء طويلين كبيرين، لذلك أخذت وقتا في إعداد رسالتها، لم تقدم أي كلام. يعني أنتقل إلى فائدة تتعلق ب ما، وهذه الفائدة وجدتها في شرح واحد فقط من شروح الكافية، ونسيت لمن هذا الشرح، شرح بمجلدين صغيرين لطيفين، لو ذكرتني ذكرت لك هذا الشرح، فيه هذه الفوائد، في هذه الفائدة أقصد، هذه الفائدة هنا، في الغالب ليست فيه فوائد كثيرة، لكن هذه الفائدة وجدتها فيه دون غيره. من قال صاحب هذا الشرح رحمه الله أحسن إليه، إن دخلت ما على فعل لازم تعينت للمصدرية. إن تلاها فعل لازم تعينت للمصدرية، كما في قوله تعالى وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، أي وضاقت عليكم الأرض برحابتها برحبها. وكما في قول الشاعر يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. يسر المرأة ما ذهب الليالي، يعني يسر المرأة ذهاب الليالي. طيب، وإن دخلت على فعل متعد يجب أن ننظر هل استوفى مفعوله في جملته أو لم يستوف مفعوله. هذا الكلام يذكرك بأي شيء؟ إن دخلت على لازم كان كذا، إن دخلت على متعد فإن استوفى مفعوله كان كذا، إن لم يستوفي مفعوله كان كذا. هذا الكلام نفسه يقال في إعراب أسماء الشرط وأسماء الاستفهام، نفس الكلام يقال أسماء الشرط وأسماء الاستفهام. أسماء الشرط معروف أنها تدخل على الفعلية، أسماء الاستفهام إن دخلت على الاسمية أو دخلت على الفعلية. نتكلم الآن عن دخولها على الفعلية، فتتفق أسماء الاستفهام وأسماء الشرط في هذه الجزئية. إن دخلت أسماء الاستفهام أو أسماء الشرط على جملة فعلية فعلها لازم فهي في محل رفع مبتدأ، والفعل مع فاعله في محل رفع خبر لاسم الشرط أو اسم الاستفهام. إن دخلت على فعل متعد لم يستوفي مفعوله فاسم الشرط واسم الاستفهام طبعا في محل نصب مفعول به مقدم، لأن الشرط والاستفهام حقه الصدارة. إن دخلت على متعد لم يستوفي مفعوله، من يجتهد من يقرأ يفهم، يقرأ هنا متعد يفهم متعد ولم يستوفي يقرأ مفعوله، إذن من هنا اسم استفهام في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا. ما تزرع تحصد، ما هنا في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا. نرجع إلى قوله هنا إن دخلت ما على فعل متعد لم يستوفي مفعوله، يعني لم ينصب مفعولا به في جملته، لم يستوفي مفعوله. إن قدرت، هنا نقول لم يستوفي مفعوله، فإن قدرت ضميرا في صلتها كانت موصولية. يعجبني ما صنعت، هل استوفى مفعوله هنا؟ لا. يعجبني ما قرأت، دخلت على متعد لم يستوفي مفعوله، إن قدرت ضميرا كانت موصولية، إن لم تقدر ضميرا كانت مصدرية. إن دخلت على فعل متعد استوفى مفعوله، نعم، في مثل فذوقوا بما نسيتم لقاء استوفى مفعوله. إن دخلت على متعد استوفى مفعوله تعينت المصدرية أيضا. إذن تتعين المصدرية في حالتين، إن تلاها لازم أو تلاها متعد استوفى مفعوله. لما استوفى مفعوله صار كاللازم، يعني أخذ ما يحتاجه. إن لم يستوفي مفعوله إن قدرت ضميرا صارت موصولية، إن لم تقدر ضميرا صارت مصدرية. نعم، أرجع إلى ما قلنا، ما يعني سأرجع إلى ما مرة ثانية بعد ذكر هذه الفروق. أو ما زال الكلام نتكلم عن ما تكلمت عن أن نهائيا. قال وأن للإسمية، يقال أن مختصة بالدخول على الإسمية في حالة لم تكف، أما إن كفت بدخول ما جاز الدخول على الإسمية وعلى الفعلية. إذن قوله وأن للإسمية بشرط أن لا تكف، إن كفت دخلت على الإسمية وعلى الفعلية، وبشرط أيضا أن لا تخفف، ليس هكذا؟ إن خففت فمدخولها، إن خففت مدخولها اسم وهو ضمير الشأن، والخبر جملة، قد يكون جملة فعلية قد يكون جملة اسمية، لكن يبقى قلنا بشرط أن لا تخفف، فإن خففت كان المدخول أيضا اسمية ولكن الاسم محذوف، والخبر يجوز فيه أن يكون جملة فعلية ويجوز أن يكون جملة اسمية. لكن هنا بقيت قضية مهمة تتعلق بأن أيضا، وهي أن مختصة بالدخول على الجملة الاسمية في حالة عدم الكف، يعني قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة، هنا هذا موصول وليس ما هنا، نعم ليست الكافة. يقال هنا يجب أن نراعي إن كان الخبر مشتقا، خبر أن، إن كان نفرق بين الخبر المشتق والخبر الجامد، وهذا تفريق جميل لم يذكر في كثير من كتب النحو، لذلك يعني لا يغني كتاب عن كتاب، لأنك تذكر قبل قليل قلت هذه الفائدة التي في ما وجدتها في واحد من شروح الكافية، ولم أجدها في عدد ضخم من كتب النحو، سواء كان شروحا للكافية أو لغيرها، وفي شرح من شروح الكافية أيضا وجدت هذه الفائدة لم أجدها في غيره، وهو ما يتعلق في نحن أن ستؤول مع صلتها اسمها وخبرها بمصدر، لكن يجب أن يتنبه إلى الخبر، إلى خبر أن. إن كان الخبر مشتقا، خبر أن، فالمصدر المؤول به من لفظه، المصدر المؤول من لفظ الخبر المشتق، يعني تقول بلغني أنك قائم أو بلغني أنك تقوم، إذن المصدر المؤول يجب أن يكون من لفظ تقوم وقائم، بمعنى بلغني قيامك، ومثله بلغني أنك في الدار. في الدار لا تقول هذا جامد ليس مشتق، لأن الخبر في الحقيقة هو من باب التسامح والتجوز، يقولون الجار والمجرور خبر، الجار والمجرور في الحقيقة متعلقان بكائن أو استقر أو مستقر، طيب مستقر على مذهب يعني أنه مفرد، أو استقر على أن الخبر جملة، استقر كائن مستقر، هذه مشتقات، إذن تصبح مثل بلغني أنك قائم، بلغني أنك تقوم، إذن فالتقدير في بلغني أنك في الدار، إذن بلغني استقرارك أو وجودك أو كينونتك في الدار. أما إن كان الخبر جامدا قدرت المصدر بالكون، بكونك كذا، والكون مصدر والمصدر جامد، إن كان الخبر جامدا قدرته بالجامد، تقول بلغني أن هذا زيد، إذن تقدر بلغني كونه زيدا، بلغني كونه زيدا. بقي أن أقول إن وهذا شيء يعني من تحصيل الحاصل مفهوم ولو سكت عنه، أن عندما تؤول مع مصدر يمكن أن تقع في موضع رفع على الابتداء، كما في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وممكن أن تكون في موقع في محل رفع على الفاعلية، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع، أي ألم يأني للذين آمنوا خشوع، وعسى أن تكرهوا، أي عسى كرهكم. طبعا سواء كان فاعلا اسمه فاعل أو كان اسم كان اسم كاد وأخواتي لأنه شبيه بالفاعل، أو بعضهم يقول هو فاعل وأن لم يكن يسمى فاعلا حقيقة، ويمكن أن يكون المصدر مؤول في محل نصب كما في قوله تعالى وما كان هذا القرآن أي يفترى، أي وما كان هذا القرآن مفترا أو افتراء، ما كان هذا القرآن افتراء، نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى إصابتنا. يمكن أن يكون المصدر في محل جر، أوذينا من قبل أن يعني من قبل مجيئك أو من قبل إتيانك، وكذلك من قبل أن يأتي أحدكم الموت، يعني من قبل إتياني، هذا واضح. وكذلك بالنسبة لما قلنا، ما قد تكون زمانية مثل ما دمت حيا، قوله تعالى ما دمت حيا، وهي الداخل على دام، وقد تكون غير زمانية يعني مصدرية. فقط أكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.